سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين، فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد، وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة. ويحرم الجمع بين الأختين، لقوله سبحانه: وأن تجمعوا بين الأختين، وسواء كانتا من أبوين أو من أحدهما أو من نسب أو رضاع، لعموم الآية في الجمع. ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. ولأنهما امرأتان، لو كانت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى، فحرم الجمع بينهما كالأختين، ولأنه يفضي إلى قطيعة الرحم المحرم لما بين الزوجات من التغاير والتنافس. والقريبة والبعيدة سواء في التحريم لتناول اللفظ لهما، ولأن المحرمية ثابتة بينهما مع البعد، فكذلك تحريم الجمع. لا زال الكلام هنا متصلا في موضوع المحرمات في النكاح. فذكر المؤلف هنا الجمع بين الأختين، وبين أنه من المحرمات الجمع، وأما نكاح إحدى الأختين دون الأخرى فإن ذلك ليس بمحرم إذا كان ممن يحل للرجل نكاحها. والمحرم هو الجمع بين الأختين، وقد ورد في نهاية آية المحرمات قوله تبارك وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، لأن هذا الأمر كان شائعا مستساغا في الجاهلية فحرمته الشريعة. سواء كانت هذه الأخوة ثابتة من الأبوين أو من أحدهما، يعني لو كانت إحدى الأختين من الأبوين والأخرى من الأم أو من الأب، ما دام أن هناك أخوة بينهما فإنه يحرم الجمع بينهما. من أين استفدنا هذا؟ وسواء كان ذلك من نسب أو رضاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن الرضاع يحرم ما يحرم النسب، والتحريم بالرضاع كالتحريم بالنسب. هذا العموم من أين استفدنا الجمع بين الأختين مطلقا في كل هذه الأحوال؟ من قوله تبارك وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني حرم عليكم الجمع بين الأختين، ولم يفصل، لم يقل من الأبوين أو من الأب أو من الأم، ولم يقل من النسب أو من الرضاع. فاستفدنا من هذا عموم التحريم في الجمع بين الأختين. وكذلك لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، يعني إذا تزوج الرجل بامرأة لم يجوز له أن يتزوج عليها عمتها، ولم يجوز له أن يتزوج بخالتها. وهذا الحكم لم ينص عليه في القرآن الكريم، وإنما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل من ناحية أصول الفقه، دليل للعلماء الذين يقولون بأن السنة تستقل بإثبات الأحكام، لأن الأصل في السنة أنها مبينة وشارحة للكتاب الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقال بعض العلماء بناء على هذا: إن السنة لا تستقل بإثبات الأحكام، وإنما تفصل وتوضح ما أجمل في كتاب الله الكريم وتبينه. ولكن هذا الحكم، وهو تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ولم يرد له في القرآن ذكر، وهذا دليل لمن يقول بأن السنة تستقل بإثبات الأحكام، أي أنها تثبت أحكاما لم يرد لها ذكر في القرآن، وهذا لا غضاضة فيه لأن السنة والقرآن كلاهما من عند الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيحرم الجمع بين المرأة وعمتها بناء على هذا، والمرأة وخالتها. وقد قعد العلماء رحمهم الله في ذلك قاعدة، هي أن كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا حرمت على الأخرى يحرم الجمع بينهما. فالأختان لو فرضت إحداهما ذكرا يصبح أخ وأخت، يحرم الجمع بينهما، يحرم عليه نكاح. فكذلك العمة والخالة بالنسبة للزوجة، إذا كانت عمتها أو خالتها لو فرض إحداهما ذكرا حرم على الآخر. فهذه القاعدة تدل، يعني قاعدة استنبطها العلماء من المحرمات، من المحرمات في النكاح، المرأة التي يحرم الجمع بينها وبين غيرها استنبطوا منها قاعدة، قالوا لو فرضت إحداهما ذكرا، إحدى هاتين المرأتين، وحرم نكاحها على الأخرى فإنه يحرم الجمع بينهما. فلو كانت إحداهما عمة للأخرى ففرضت العمة ذكرا، فرضت عما تكون عما حينئذ، فإنه يحرم عليه أن يتزوج بابنة أخيه. وكذلك لو فرضت ذكرا وهي خالة تكون خالا، فإنه يحرم عليه أن يتزوج بابنة أخته. فكل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا حرم عليه نكاح الأخرى يحرم الجمع بينهما. هذه قاعدة يعني استنبطها العلماء من هذا. والسبب الذي ذكره العلماء في مسألة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وإن كان الدليل فيه هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء حاولوا تلمس الحكمة في المنع من الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فقالوا إن هذا يفضي إلى قطيعة الرحم، يفضي يعني لو جاز هذا الأمر لأفضى إلى قطيعة الرحم، لأن المرأة إذا كانت لها ضرة فإن الحالة لا يخلو من وقوع نزاع وقطيعة بينها وبينها، فإذا كانت هذه قريبة لها، إذا كانت عمة لها أو خالة لها أدى ذلك إلى قطيعة الرحم. نعم. مسألة: ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة بغير خلاف، لقوله سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة حين لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: أمسك أربعا وفارق سائرهن. رواه الترمذي. طبعا هذا الأمر كان شائعا في الجاهلية، أن يتزوج الرجل بأكثر من أربع، فالشريعة أجازت للرجل أن يتزوج بأربع، وإذا كان الرجل قد أسلم وعنده أكثر من أربع فإنه يمسك أربعا ويفارق البواقي كما ثبت في هذا الحديث. وأما ابتداء النكاح بالنسبة للمسلم فإنه لا يجوز لأكثر من أربع نسوة، مثنى وثلاثة ورباع. نعم. يعني لو عقد، ماذا يفيد هذا؟ يفيد أنه لو عقد على خمس نسوة فإن النكاح باطل، كل هذا العقد باطل، ولو عقد على أربع ثم أراد أن يعقد على خامسة فالعقد أيضا باطل. مسألة: وليس للعبد أن يجمع إلا اثنتين، لما روي عن الحكم بن عتبة أنه قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا ينكح إلا اثنتين. وروى الإمام أحمد أن عمر سأل في ذلك فقال عبد الرحمن بن عوف: لا يتزوج إلا اثنتين. وهذا كان بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. يعني قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في عمر إن العبد لا يتزوج إلا اثنتين هذا يحمل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يتصور مثل هذا الأمر بالاجتهاد، فيحمل على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليه الصحابة من غير نكير. مسألة، فإن جمع بين سواء كان هذا في ابتداء نكاح أو كان متزوجا بأكثر من اثنتين، لو كان عبدا وكان تحته أكثر من اثنتين فأسلم فإنه لا يقر إلا على نكاح اثنتين. مسألة، فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد، لأن إحداهما ليست أولى بالبطلان من الأخرى فبطل فيهما، كما لو باع درهما بدرهمين. يعني لو تزوج أختين بعقد واحد، أو تزوج امرأة وتزوج معها عمتها أو خالتها بعقد واحد، عقد على الاثنتين معا فبطل العقد كله. لماذا؟ لأنه لا يمكن تصحيح شيء منه. لو قلنا بأنه يصح النكاح في البنت في بنت الأخ دون عمتها أو في العمة دون بنت الأخ كان هذا ترجيحا من غير مرجح، ما الذي ميز هذه على هذه؟ أو لو قلنا أنه يصح في إحدى الأختين دون الأخرى كان أيضا ترجيحا من غير مرجح، فلما تعذر الترجيح بينهما بطل العقد من أساسه، وهذا لا يتصور إلا إذا وقع العقد دفعة واحدة. مسألة، وإن عقد في عقدين لم يصح الثاني منهما لأنه اختص بالجمع. لكن لو عقد على أخت ثم بعد ذلك عقد على الأخرى لم يصح العقد الثاني لأن التحريم للجمع بين الأختين. قال ابن قدامة ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة، وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها، وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد، فسد نكاحهما وحرمتا نكاحهما وحرمتا على التأبيد، وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين، ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، ويجوز أن يملك أخته. قال الشارح رحمه الله ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة، لما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال طلق أيتهما شئت. رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. ولأن أنكحة الكفار صحيحة وإنما حرم الجمع في الإسلام وقد أزاله فصح، كما لو طلق إحداهما قبل إسلامه ثم أسلم والأخرى في حياله. يعني الكفار يقرون على أنكحتهم، لكن لو أسلم وتحت عصمته في عصمته من لا يجوز له نكاحها يفرق بينه وبينها، فلو كان تحت عصمته في عصمته أختان فإنه يؤمر بطلاق إحدى هاتين الأختين. مسألة، وإن كانت أما وبنتها ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها، لأنها أم زوجته فتحرم لقوله سبحانه وأمهات نسائكم فتدخل في عموم الآية، وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد. الأم لأنها أم زوجته، والبنت لأنها ربيبته من زوجته التي دخل بها. قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، والدخول بالأم وحدها كالدخول بهما، لأن البنت تكون ربيبته مدخولا بأمها، تكون ربيبته لأن البنت تكون ربيبته مدخولا مدخولا في أمها، والأم تحرم بمجرد العقد على ابنتها، وإن دخل بالبنت وحدها ثبت نكاحها وفسد نكاح الأم، لأن البنت لا تحرم إلا بالدخول بأمها ولم يدخل بها، والأم تحرم بمجرد العقد على بنتها. هذا بناء على القاعدة التي ذكرناها فيما مضى، وهي أن العقد على الأمهات يحرم البنات، والدخول للبنات يحرم الأمهات. فهنا إذا عقد عليهما معا، عقد على الأم وعقد على البنت، ولم يدخل بهما، لم يدخل بهما، ما هو العمل هنا؟ تحرم عليه الأم. لماذا؟ لأن الأم تصبح أم زوجته، والله سبحانه وتعالى ذكر في المحرمات قال وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم. لكن إن دخل بالأم، يعني عقد على الاثنتين معا ثم دخل بالأم وحدها، ماذا يترتب على هذا؟ يترتب عليها على هذا تحريم الاثنتين معا. لماذا؟ لأن البنت حينئذ تكون ابنة زوجته، ربيبته، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا في سياق المحرمات، فهي محرمة. وما دام أنه عقد على البنت فالأم أيضا محرمة لأنها أم زوجته، فدخوله بالأم يفسد العقد من أساسه، وتحرم عليه الاثنتين معا. وإن دخل على البنت قبل الدخول على أمها فسد العقد في الأم وثبت في البنت. نعم، لأن الأمهات لا يحرم البنات، لا يحرم إلا البنات، يحرمن بالعقد على الأمهات، والبنات لا يحرم إلا بالدخول. نعم. مسألة: وإن أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة أمسك منهن 4 ويفارق سائرهن، سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن، لما سبق من حديث غيلان بن سلمة، وروى قيس بن الحارث قال أسلمت وتحتي 8 نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك، فقال اختر منهن 4. رواه الإمام أحمد وأبو داود. يعني إذا أسلم وتحته تحت في أسمته يعني أكثر من 4 نسوة فإنه يختار منهن 4 ويفارق البواقي، سواء كنا هؤلاء 4، سواء كنهن أول من عقد عليهن أو آخر من عقد عليهن، يستوي الحال، ما دام أنهن في عصمته جميعا فإنه يمسك 4 ويفارق البواقي. مسألة: ومن طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم مسألة وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من 2، وذلك أن حكم العبد فيما زاد على 2 حكم الحر فيما زاد على 4 حكم الحر حكم الحر وذلك أن حكم العبد وذلك أن حكم العبد فيما زاد على 2 حكم الحر فيهما فيما زاد على 4 حكم العبد حكم طيب وذلك أن حكم العبد فيما زاد على 2 حكم الحر فيما زاد على 4 فإن أسلم وتحته أكثر من 2 اختار منهن 2 كما قلنا في الحر، إذا كان تحته أكثر من 4 يختار منهن 4. مسألة: ومن طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، لأنه إذا تزوجها في عدة أختها كان قد جمع بينهما في النكاح، لأن العدة من آثار النكاح، وكذلك الخامسة إذا تزوجها في عدة الرابعة. العدة الأصل في هذا أن العدة ملحقة بالنكاح، من آثار النكاح، فإذا طلق إحدى الأختين لم يجز له أن يتزوج بالأخرى حتى تنقضي هذه العدة، ومن باب أولى طبعا إذا كانت هذه العدة عدة من طلاق الرجعي، فإن الرجعية تزوجة، لكن حتى لو كان هذا الطلاق بائنا فإنه لا يجوز له أن ينكح أختها حتى تنقضي هذه العدة، حتى تنقضي هذه العدة، لأنه ربما كانت هذه المرأة حاملا منه فإذا نكح أختها أيضا حصل ماؤه في رحمها فيجتمع ماؤه في رحم أختين في وقت واحد وهذا لا يجوز. وكذلك إذا طلق الرابعة كان متزوجا بأربع نسوة فطلق الرابعة منهن ثم أراد أن ينكح خامسة فإنه ليس له أن يفعل ذلك حتى تنقضي العدة، لأنه إذا فعل ذلك والنكاح لما تنتهي آثاره بعد من انتهاء العدة كان كأنه قد جمع خمس نسوة في عصمته. قال ابن قدامة: ويجوز أن يملك أختين وله وطئ أحد إحداهما، فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل، فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى، وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها. وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة ولا لحر، وليس لمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا ألا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت، وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين. قال الشارع: فصل. ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما أيتهما شاء لأنها ملكه، فإذا وطئها حرمت عليه أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل، لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش أو جامعا ماءه في رحم أختين. فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى لذلك. يعني يمكن أن يكون في ملك الرجل أختين، يمكن أن يمتلك أمتين أختين، فيجوز له وطء إحداهما ولا يجوز له أن يطأ الاثنتين معا بملك اليمين. فإذا وطئ واحدة منهما لم يجوز له وطء الأخرى حتى تخرج هذه الموطوءة عن ملكه، حتى تخرج عن ملكه إما ببيع أو هبة أو نحو ذلك أو بتزويج. ويشترط أيضا أن لا تكون حاملا منه، لأنها إن كانت حاملا منه وقد خرجت عن ملكه فوطئ الأخرى لزم منه اجتماع مائه في رحم أختين في وقت واحد، فلا بد من التأكد من ذلك. ثم إذا خرجت عن ملكه وليست حاملا جاز له أن يطأ الأخرى التي تحت يده، فإذا عادت إليه الأخرى مرة أخرى اشتراها مرة أخرى لم يجز له أن يطأها هذه المشترى حتى تخرج الموطوءة التي تحت يده عن ملكه مرة أخرى وهكذا. وكذلك لا يجوز له إذا كانت له أمة يطأها، لا يجوز له أن يطأ أمة أخرى تكون عمة أو خالة لها. إذا كانت لديه أمة عمة موطوءته هذه، عمة أمته الموطوءة هذه له، لا يجوز له أن يطأها لأن النص حرم ذلك أيضا، حرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا يشمل أيضا ملك اليمين. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، أيضا يستفاد من عمومه تحريم الجمع بين الأختين بنكاح أو بملك يمين. نعم. وعمة الأمة وخالتها في ذلك كأختها، وعنه لا يحرم الجمع بين الأمتين في الوطء، وإنما يكره لقوله سبحانه: أو ما ملكت أيمانكم. والمذهب الأول، يعني هذا رأي لبعض العلماء وينسب إلى عثمان رضي الله عنه، أن التحريم في الجمع بين الأختين إنما هو في المنكوحات يعني في الزوجات، وأما في ملك اليمين فإنه غير محرم، ويستدلون عليه بقوله تبارك وتعالى: أو ما ملكت أيمانكم. فإن الله قد أباح للرجل أن يطأ ما ملكت يمينه. فإذا جمعنا بين هذا وبين التحريم تحريم الجمع بين الأختين قالوا نخص تحريم الجمع بين الأختين بالحرائر، وأما الإماء فإن الله سبحانه وتعالى قد أباحهن مطلقا فقال أو ما ملكت أيمانكم. ولكن أصحاب المذهب الأول وهم جمهور العلماء يقولون بأن هذه الآية أو ما ملكت أيمانكم مخصوصة بقوله وأن تجمعوا بين الأختين، مخصوصة بقوله وأن تجمعوا بين الأختين، فلا يجوز يعني في ملك اليمين وطء الأختين معا. نعم لا يجوز له أيضا، إذا لم يجوز له أن ينكح أن يطأهن معا في ملك اليمين لا يجوز له أن يطأهن وإحداهن زوجة والأخرى مملوكة. نعم، لأن العلة موجودة، قال وأن تجمعوا بين الأختين. نعم، والمذهب الأول لأنه إذا حرم الجمع في النكاح لكونه طريقا إلى الوطء ففي الوطء أولى. المذهب الأول يعني المذهب المعتمد عند الحنابلة هو الأول، وهو حرمة الجمع بين الأختين بملك اليمين يعني في الوطء. مسألة، وليس للمسلم إن كان عبدا نكاح أمة كتابية، لأن الله سبحانه قال من فتياتكم المؤمنات، وعنه يجوز لأنه له وطئها بملك اليمين فجاز بالنكاح كالمسلمة. ورد الخلال هذه الرواية وقال إنما توقف الإمام أحمد ولم ينفذ له قول. نعم، يعني ليس للعبد المسلم أن ينكح أمة كتابية، لأن الله سبحانه وتعالى قال من فتياتكم المؤمنات. وأما السيد إذا كان في ملكه وتحت يده أمة كتابية فإنه يجوز له أن يطأها بملك اليمين، لكن بالعقد لا يجوز للعبد أن يعقد على أمة كتابية، لا يجوز له أن يعقد على أمة كتابية لقوله تبارك وتعالى من فتياتكم المؤمنات. بعض العلماء جوزوا له أن ينكح أمة كتابية قياسا على وطئها بملك اليمين. العبد قلنا لا يملك، لكن لو أذن له سيده في التسري، لو أذن له سيده في التسري بأمة كتابية يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. قالوا ما دام أنه يجوز له أن يطأها بملك اليمين يجوز له أن يعقد عليها بالنكاح، ولكن هذا غير صحيح. نعم، الصحيح هو الأول، وهو أنه لا ينكح إلا أمة مؤمنة. نعم، عملا بظاهر النص. مسألة، ولا يجوز لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت، لقوله سبحانه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله ذلك لمن خشي العنت منكم، فاشترط شرطين خوف العنت وعدم الطول بحرة فلا يجوز بدونهما. لا يجوز للمسلم الحر أن ينكح الأمة حتى ولو كانت مسلمة، وهذا من باب إذن فنكاح الأمة الكتابية بالنسبة للإنسان المسلم الحر من باب أولى محرم، لأنه لا يجوز له أن ينكح أمة مسلمة إلا إذا كان عاجزا عن مهر الحرة وعاجزا عن ثمن الأمة، لأنه إذا كان واجدا لثمن أمة وكان ثمن الأمة أقل من مهر الحرة فإنه يجب ويخشى على نفسه العنت، يجب عليه أن يشتري أمة يطأها ويعف بها نفسه. فإذا لم يستطع طول الحرة ولم يملك ثمن الأمة فإنه يجوز له حينئذ ماذا؟ أن ينكح الأمة المسلمة، أن ينكح الأمة المسلمة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. نعم، هذا إذا خشي العنت ولم يجد مهر الحرة ولم يجد ثمن الأمة. أما إذا وجد ثمن الأمة فإنه لا يجوز له أن ينكح أمة. السبب في ذلك ما هو؟ السبب في ذلك هو الحفاظ على حرية الولد حتى لا يخرج الولد رقيقا، لأنه إذا تزوج الحر بالأمة فولدها رقيق لسيدها، ولدها رقيق لسيدها، فينعقد الولد حر عبدا ينعقد رقيقا، فلذلك والسبب في هذا تفريط أبيه. إذا كان أبوه قادرا على مهر الحرة أو قادرا على ثمن الأمة فإنه لا يجوز له أن يعقد نكاحا على أمة. إذا كان قادرا على ثمن الأمة فإنه يستولدها وتكون أم ولد له ويصبح ولدها حرا، أما إذا عقد عليها وهي في ملك غيره فإن ولدها يكون رقيقا. فلذلك تحاشيا لهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك إلا إذا كان عاجزا عن مهر الحرة وعن ثمن الأمة، وكان يخشى على نفسه العنت. إذا كان يخشى على نفسه العنت في مثل هذه الحال فإنا ندفع أعظم المفسدتين وهي وقوعه في العنت بأخفهما، وهي كون الولد رقيقا، يصبح الولد بعد ذلك رقيقا. نعم. وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين. من هو الذي له نكاح أربع هنا؟ الذي له نكاح أربع هنا الحر العاجز عن طول الحرة وعن ثمن الأمة.